نبين الآن في المسألة المتقدمة القول الراجح في مسألة المبتدأ. القول الراجح أنها لا تغتسل إلا عند انقطاع الدم، لا تغتسل إلا بعد الانقطاع، فإذا رأت الدم فإنها تبقى على حيضها حتى ينقطع الدم، فإن انقطع الدم اغتسلت. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أن المبتدأة تجلس حتى ينقطع الدم ما لم يتجاوز أكثر الحيض، على القول بأن أكثرها 15 يوما. وأيضا وإذا قلنا بذلك فإنها لا يلزمها أن تقضي ما وجب فيه. وعلى هذا فنقول المرأة إذا ابتدأ الحيض تنتظر حتى ينقطع الدم، حتى ينقطع الدم ما لم يتجاوز أكثر الحيض، أو يكون لها تمييز بحيث تميز بين هذا الدم وهذا الدم. طيب، بقي مسألة أيضا تتعلق بالمبتدأة. تقدم لنا أن وطء الحائض محرم. طيب، لو قدر أنها جلست يوما وليلة، المبتدأة جلست يوما وليلة ثم اغتسلت، هل يجوز وطئها أو لا؟ يقولون الفقهاء رحمهم الله يقول لا توطأ، لا يجوز أن توطأ بعد اليوم والليلة ولو اغتسلت لاحتمال أن يكون هذا الدم دم حيض. ولكن إذا قلنا إنه يحرم فجامع، فهل عليه كفارة؟ الجواب لا كفارة، لأن الكفارة لا تثبت مع الشك. إذن عندنا الآن أمران: الأمر الأول المبتدأة بعد اغتسالها لأقل الحيض هل يجوز وطئها؟ الجواب يقول لا يجوز وطئها لاحتمال أن يكون هذا الدم دم حيض. ثانيا، لو قدر أنه جامع بعد اليوم والليلة وبعد الاغتسال، فهل عليه الكفارة؟ الجواب لا كفارة عليه، لأن الكفارة لا تجب مع الشك، والأصل براءة الذمة إلا بيقين. الأصل براءة الذمة من الكفارة إلا بيقين، وليس لدينا يقين أن هذا الدم دم حيض. طيب، نستمر نقرأ قليلا ثم يقول رحمه الله: وإن عبر أكثره فمستحاضة. إن عبر أكثره يعني دم المبتدأ، يعني إذا جاوز دم المبتدأ أكثر الحيض فهي مستحاضة. مثال ذلك: امرأة أتاها الحيض لأول مرة فقعدت يوما وليلة ثم اغتسلت واستمر معها الدم وجاوز 15 يوما، نقول ما جاوز 15 يوما هذا يعتبر استحاضة. سيأتي ما قبله نرجع إلى ما تقدم، إذا تكرر. طيب، ما جاوز أكثر الحيض هذا يسمى استحاضة. وبهذا عرفنا تعريف المستحاضة. المستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض، والتي جاوز دمها أكثر الحيض. إذن المستحاضة تعريفها هي التي جاوز دمها أكثر الحيض، يعني تجاوز 15 يوما، هذا تعريفها. وقال بعض أهل العلم في تعريف المستحاضة: إنها هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. المرأة التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا بحيث لم يكن في صفة الحيض، ولا يصلح أن يكون نفاسا بأن لم تكن حاملا، هذا يسمى دم استحاضة. ولكن الأول أضبط. يقول: وإن عبر أكثره فمستحاضة، لأن ما جاوز وجه ذلك يقول نقول لأن ما جاوز أكثر الحيض لا يصلح أن يكون حيضا، والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وغير ذلك. إذن المرأة إذا تجاوز دمها أكثر الحيض، فما جاوز أكثر الحيض يعتبر استحاضة، لأن ما جاوز أكثر الحيض لا يصلح أن يكون حيضا فيكون استحاضة. وما حكمها من حيث العبادات؟ نقول حكمها حكم الطاهرات، فتجب عليها الصلاة والصيام وكذلك الطواف وتقرأ القرآن، إلا أنها تتحفظ وتتلجم وتتوضأ لكل صلاة كما سيأتي. إيش الجماع فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى، والمستحاضة والمعتادة ونحوها. طيب إذن هذه هي الاستحاضة. إذن الاستحاضة هي التي المستحاضة هي من جاوز دمها أكثر الحيض، وقيل من ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا أو يكون نفاسا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تجلس عادتها، فقال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وما زاد على ذلك، فحكمها حكم الطاهرات. والنساء اللاتي استحضن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثر، هن نحو عشر من النساء استحضن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، منهن فاطمة بنت أبي حبيش وبنات جحش الثلاث، حمنة وأم حبيبة وزينب، هذه كم؟ أربعة. أم سلمة وأيضا سودة بنت زمعة وأسماء بنت عميس وأيضا سهلة بنت سهيل وأسماء بنت مرث. أسماء بنت مرث كم هذه؟ تسع. والعاشرة قالوا بادية بنت غيلان، بادية بنت غيلان. إذن اللاتي استحضن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تسع وعشر على خلاف في واحدة، وهن من؟ فاطمة بنت أبي حبيش، حمنة، وزينب، أم حبيبة، سودة، أم سلمة، وأسماء بنت عميس، سهلة بنت سهيل، وأسماء بنت مرث، وبادية بنت غيلان. قال الناظم قد استحيض في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش. انتبهوا يا أخوان، قد استحيض في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش، سودة والفاطمة، بنات جحش سودة والفاطمة، زينب وأسماء، سهلة وبادية. بنات جحش سودة والفاطمة، سودة والفاطمة، بنات جحش سودة والفاطمة، زينب وأسماء، سهلة وبادية. وبادية هذه ذكر في النظم كم؟ بنات جحش ثلاث، سودة والفاطمة، زينب وأسماء، سهلة وبادية، تسع. بقي من؟ ها؟ أي أسماء بنت مرث، أسماء بنت مرث. نعم. يقول رحمه الله فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني. اعلم أن المستحاضة في الأصل نوعان، معتادة وغير معتادة. المستحاضة في الأصل نوعان، مستحاضة لها عادة ومستحاضة ليس لها عادة. فأما إذا كانت المستحاضة ليس لها عادة، إذا لم يكن للمستحاضة عادة فلها حالتان. الحال الأولى أن يكون دمها متميزا فتعمل بالتمييز الصالح، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فليس بحيض. والحال الثانية أن يكون دمها غير متميز، يعني لا تميز، أو كانت ممن تميز ولكن لا يصلح أن يكون حيضا، لا يصلح أن يكون حيضا، فتجلس على المذهب أقل الحيض من كل شهر إلى أن ترى دما متميزا كما سيأتي. إذن نقول المستحاضة مستحاضة في الأصل نوعان: مستحاضة لها عادة من قبل، ومستحاضة ليس لها عادة. إذا لم يكن للمستحاضة عادة كالمبتدأة مثلا فماذا تصنع؟ يقول لا تخلو من حالين: المستحاضة التي ليس لها عادة لها حالان. الحال الأولى أن يكون دمها متميزا فتعمل بالتمييز الصالح، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فليس بحيض. والتمييز يكون بأن تميز بين دم الحيض وغيره، وقد ذكروا لدم الحيض ثلاث علامات: أولا أنه أسود، وثانيا أنه منتن، أسود ومنتن، والثالث أنه ثخين. هذه علامات دم الحيض. دم الحيض له ثلاث علامات: أسود بخلاف دم الاستحاضة فهو أحمر، وثانيا منتن يعني رائحته كريهة بخلاف دم الاستحاضة فإنه كدم الجروح، والثالث ثخين ثقيل بخلاف دم الاستحاضة فإنه رقيق. فهذه المرأة مثلا أطبق عليها الدم ولم يكن لها عادة وجاوز دمها أكثر الحيض، ماذا تصنع؟ نقول تنظر ما صلح أن يكون حيضا من الدم فهو حيض. فإن كانت مثلا ترى 10 أيام دما أسود منتن كريه الرائحة ثخين تعتبر هذا حيضا، وما زاد تعتبره استحاضة، تعتبره استحاضة. واضح؟ طيب ترى 5 أيام دما أسود منتن ثخين ثم بعد ذلك ترى دما أحمر، أي فالأسود حيض والأحمر استحاضة. واضح؟ إذن إذا كان دمها متميزا تعمل بالتمييز، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فليس بحيض. إذا لم يكن دمها متميزا كما الحالة الثانية، أو كان متميزا ولكن لا يصلح أن يكون حيضا، فيقول هنا تجلس أقل الحيض من كل شهر ثم تغتسل كالمبتدأ، ثم تغتسل واضح إلى أن يتكرر ثلاثا، هذا هو المذهب. والذي مشى عليه المالك رحمه الله هنا أنها في هذه الحال تجلس غالب الحيض، إذا لم يكن دمها متميزا تجلس غالب الحيض، وهذا أصح، وهو الذي مشى عليه المالك أن المستحاضة إذا لم يكن دمها متميزا فإنها تجلس غالب الحيض من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام يقول فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص على أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني. إذا كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يتجاوز أكثر الحيض ولم ينقص على أقله فهو حيضها، يعني كم يكون حيضها؟ 15 يوما، لأنه لو يجاوز أكثر الحيض. قال تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، يعني ما زاد على 15 يوما الأحمر يكون استحاضة. قال وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر، قعدت غالب الحيض من كل شهر. واضح؟ هاتان حالتان ذكرهما المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالمستحاضة، قعدت غالب الحيض من كل شهر. إذن المستحاضة إن كان لها تمييز ترجع إلى التمييز، إذا لم يكن لها تمييز جلست غالب عادة النساء. يقول رحمه الله ثم شرع في الكلام على المستحاضة المعتادة، قال والمستحاضة المعتادة يعني التي كانت لها عادة بأن كانت من التحيض كل شهر 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، هذه المعتادة، يعني إذن المراد بالمعتادة التي لها عادة. يقول والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، تجلس عادتها حتى لو كانت تميز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فهذه مثلا امرأة حيضها المعتاد المضطرد كل شهر 6 أيام، وفي إحدى الشهور زاد عليها الدم، تجاوز 6، يعني استمر معها الدم حتى 7، 8، 9، 10، ماذا تصنع؟ نقول ما زاد على 6 أيام يكون استحاضة، يعني لأن لها عادة فتجلس عادتها. ما الدليل على أنها تجلس العادة؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، اجلسي، فتجلس مقدار الحيض، وما زاد على مقدار الحيض من عادتها تحكم بأنه استحاضة. قال: وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، يعني إن نسيت العادة بأن كان لها عادة مضطردة ولكن نسيت، قالت: أنا لا أدري كم كانت عادتي، هل كانت 7 أيام أو 6 أيام أو 5 أيام، نسيت، وهذا قد يطرأ على بعض النساء تنسى، فنقول هنا ترجع إلى التمييز، ترجع إلى التمييز. فما كان فيه من الدم أوصاف الحيض، ما كان فيه أوصاف الحيض فهو حيض، وما لم يكن فيه أوصاف الحيض فهو استحاضة. فإذا قدرنا أنها أن الدم يأتيها لمدة 7 أيام، يكون أسود منتن ثخين، وبعد 7 يكون الدم أحمر رقيق، نقول 7 أيام هي حيضها، وما زاد استحاضة، وما زاد استحاضة. يقول رحمه الله: فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. فذكر رحمه الله، ذكر للمستحاضة المعتادة 3 حالات: حال يكون لها عادة فترجع لعادتها، الحال الثاني أن لا يكون لها عادة لكن لها تمييز فترجع للتمييز، الحال الثالثة أن لا يكون لها عادة ولا تمييز فتقعد إيش؟ غالب الحيض، غالب الحيض، وغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وهذا إن شاء الله تعالى واضح، واضح، أفهمتم؟ طيب، يقول غالب الحيض من غالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، العالمة بموضعه الناسية لعدده تجلس غالب الحيض. فمثلا هذه امرأة تعرف أن الحيض يأتيها في أول كل شهر هلالي، ولكن نسيت كم عادتها، كم هي، هل 6 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام، ماذا تصنع؟ نقول تجلس غالب الحيض. إذن قوله كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، فهمنا منه أن المرأة إذا كان لها عادة، عادة ولكنها نسيت هذه العادة، نسيت عددها وعلمت بموضعها، فإنها تجلس إيش؟ غالب الحيض، غالب الحيض من أول كل شهر. قال: وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو نصفه جلسته من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز، كمن لا عادة لها ولا تمييز. مفهوم إن شاء الله؟ احنا قلنا الآن المستحاضة لها أحوال، الحال الأولى أن يكون لها عادة فترجع للعادة، الحال وذكرها المؤلف رحمه الله، الحال الثاني أن يكون لها عادة وتمييز، كل عادة وتمييز، ها، أن يكون لها عادة لكن تنسى العادة فترجع إلى التمييز، الحال الثالثة أن لا يكون لها عادة ولا تمييز، ها، فغالب الحيض، غالب الحيض. طيب، يقول: إن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو نصفه جلسته من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. وهذه تسمى المتحيرة، تسمى عند الفقهاء رحمه الله المتحيرة، وذلك يعني تحرير المذهب في المسألة. يقولون المستحاضة على المذهب لها 4 حالات: الحال الأولى أن يكون لها عادة فترجع للعادة. الحال الثاني أن يكون لها عادة وتمييز، لها عادة وتميز أيضا. قالوا فإن اتفقت في الوقت والعدد فذاك، إن اتفقت في الوقت والعدد بأن كان عادتها سبعة أيام والتمييز أيضا يكون في سبعة أيام فذاك، وإلا جلست عادتها ثم اغتسلت. الحال الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز ولكن تنسى العادة، يكون لها عادة وتمييز وتنسى العادة، فماذا تصنع؟ تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز الصالح. الحال الرابعة أن لا يكون لها تمييز، أو كان لها تمييز ولكن كان غير صالح، فهذه هي كما تقدم هي المتحيرة. المتحيرة ما حكم المتحيرة؟ قالوا المتحيرة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون ناسية للعدد فقط فتجلس غالب الحيض. الحال الثانية أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع فتجلس عدد أيام حيضها من أول كل شهر. الحال الثالثة أن تكون ناسية للعدد والموضع فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر. هذا تحرير مسألة المستحاضة المعتادة على المذهب. نعم نعيد، نقول المستحاضة المعتادة على المذهب لها أربع حالات. الحال الأولى أن يكون لها عادة فترجع إليها. الثاني أن يكون لها عادة وتمييز، وهنا إن اتفقتا في الزمن فذاك، يعني عادتها وتمييزها يتفقان بحيث يكون عادتها خمسة أيام وتمييزها إذا بعد الخمسة أيام يحصل تمييز، نقول فذاك، وإلا فتجلس العادة، تجلس العادة ثم تغتسل. الحال الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز ولكن نسيت العادة، ماذا تصنع؟ ترجع إلى التمييز. الحال الرابعة أن لا يكون لها عادة، الحال الرابعة أن يكون لها أن لا يكون لها تمييز أو كان لها تمييز ولكنه غير صالح، فلها ثلاث حالات. الأولى أن تكون ناسية للعدد فقط فتجلس غالب الحيض. الثانية أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع فتجلس العدد من أول كل شهر. الحال الثالثة أن تكون ناسية للعدد والموضع فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر. هذا حكم المستحاضة، ويأتي إن شاء الله تعالى التفصيل.